خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: أشد الأعمال ثلاثة، الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يخاف ويرجى. مثل: احنا بنزرع وولادنا بيحصدهم. هذا المثل الشعبي يضرب لبيان أن نتائج أعمال الآباء يرثها الأبناء، فلنزرع خيرا لأبنائنا وللأجيال القادمة، ولنحرص على ألا تكون تركتنا لهم مشاكل وأعباء ثقيلة تعرقل مسيرتهم. علم. شجرة المانجو. يعتبر المانجو من أهم محاصيل الفاكهة لارتفاع قيمته الغذائية من ناحية، وعائده الاقتصادي الكبير من ناحية أخرى. موطنها الأصلي منطقة جنوب شرقي آسيا، ومنها انتشرت زراعتها إلى باقي مناطق العالم الملائمة لنموها. تزرع شتلات أشجار المانجو من منتصف شهر مارس حتى أكتوبر، ويستغرق وصول الأشجار إلى الإثمار التجاري قرابة 10 سنوات. يتم إكثار شتلات المانجو بطريقتين أساسيتين: التكاثر بالبذور والتكاثر بالتطعيم، وهو من أهم الطرق المستخدمة. عند اكتمال نمو الشجرة يصل ارتفاعها إلى ما بين 35 إلى 40 مترا، وتعمر طويلا لمئات السنين. يقال إن أول من جلب بذور المانجو إلى مصر هو الزعيم أحمد رابي عند عودته من منفاه في جزيرة سيلان. علم أحمد عرابي. أحمد عرابي هو أول ضابط مصري من الفلاحين يرفع صوته في شجاعة وجرأة ضد الحكام الأتراك والشراكسة، وأول زعيم في تاريخ مصر الحديث يقود ثورة وطنية تطالب بالدستور والبرلمان. ولد في عام 1841 بقرية هرية رزنة شرقية. تعلم بالأزهر ثم التحق بالجيش، وظل يتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رتبة أمير علاية. في 9 سبتمبر عام 1981 تزعم مظاهرة عسكرية إلى قصر عابدين، انضمت إليها كل قطاعات الشعب ليقدم طلبات الأمة إلى الخديوي، وأبرزها تشكيل حكومة وطنية، وإعداد دستور للبلاد، وقيام مجلس نيابي حديث. كان اضطرار الخديوي لقبول مطالب الثورة، ثم الخشية من تنامي نفوذ الجيش المصري على المصالح الأجنبية بعد أن أصبح عرابي وزيرا للدفاع، مما دفع إنجلترا إلى احتلال مصر. في مقاومته للغزو العسكري أبدى عرابي والجيش المصري صمودا بطوليا رغم كل الظروف المعاكسة، حتى كانت معركة التل الكبير وتلاشي إمكانات المقاومة ووصول القوات البريطانية إلى القاهرة في 14 سبتمبر عام 1882. في 27 ديسمبر 1882 تم نفل عرابي وسبعة من زملائه إلى جزيرة سيلان أو سريلانكا حاليا، حيث قضى فيها 19 عاما إلى أن عاد إلى مصر ليعيش على أرضها حتى وفاته في 21 سبتمبر عام 1911. من المواقف التاريخية الخالدة موقف الزعيم أحمد عرابي مع حاكم مصر الخديوي توفيق عندما عرض عليه مطالب الأمة، فقال الخديوي: لا حق لكم في هذه المطالب، فأنا ورثت هذه البلاد عن آبائي وأجدادي. فرد عليه أحمد عرابي في شجاعة وكرامة بقوله: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.